كلامي عن اليوم الآخر وعن أهواله كأنما يخطب الناس. أسأل الله أن يلهمنا الصواب. اللهم آمين. فيما نعتقد وفيما نقول وفيما نفعل وفيما نترك. اللهم آمين. فضيلة الشيخ بالنسبة للصراخ وارتفاع الأصوات عند الختمة الصراخ وارتفاع الأصوات عند الصراخ وارتفاع الأصوات عند الختمة هل هو جائز؟ أما ما يأتي بدون تكلف نعم وبدون بسط فهذا لا يمكن دفعه، لأن بعض الناس لا يملك نفسه. وأما من يتكلف هذا فإنه غلط، فالصلاة خشوع وسكون وطمأنينة. نعم.